السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Recording in progress. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بأخواتي الحبيبات الطالبات الفضليات التي جئنا ليتعلمنا عن سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم وعن سيرة النبي المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته في الحلقة الثانية من حلقات دورة السيرة النبوية مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها دورة طيبة مباركة مباركا فيها وأن يرزقنا فيها العمل العلم والعمل بفضله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى الحلقة الأولى من حلقات الدورة، هذه الدورة المباركة وهي دورة السيرة، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قد لاقت بفضل الله سبحانه وتعالى قبولا واسعا وإقبالا طيبا، اللهم لك الحمد والمنة. وبفضل الله سبحانه وتعالى نكمل ما بدأناه من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من زمرته وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يجعلنا من القائمين بسنته في الدنيا وأن يحشرنا تحت لوائه في الآخرة وأن يجعلنا في زمرته على باب الجنة، اللهم آمين آمين آمين. بعد الحلقة الماضية وما تكلمنا فيها عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من لدن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرورا بسيدنا إسماعيل وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النهاردة إن شاء الله المفروض هنكمل في الكتاب، لو أنتم معاكم الكتاب أو الكتاب PDF أو الكتاب في إيديكم أو أي حاجة يعني. فهنبدأ نفتح على ديانات العرب. طبعا انتوا زي ما انتوا شفتوا ان انا بعدي اجزاء كبيرة مش هتهمني، وانا قلت لكم قبل كده احنا هناخد الحاجة اللي بينبني عليها عمل. انا ما يهمنيش ان انا اقعد اقرأ في الكتاب 5-6 ايام في حاجات في الاخر هتبقى مش هحصل منها الا معلومات بسيطة جدا، وهذه المعلومات ايضا مش هتضيف لي اي جديد في عباداتي او فيما يخصني، لان احنا طبعا عارفين ان في زي ما بيقولوا كده علم لا ينفع وجهل لا يضر، فاحنا هنعتبر الاجزاء اللي انا بفوتها دي علم لا ينفع وجهل لا يضر. طيب نيجي اللي هي ديانات العرب، اللي هي تقريبا عندي انا في كتابي 36 صفحه 36. ديانات العرب بيتكلم فيها الكاتب او الشيخ المصنف الكتاب وهو صفي الدين المبارك كافوري رحمه الله عليه، بيتكلم عن الديانات التي كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنبدأ دلوقتي نجهز زي ما نقول كده لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هنجهز لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم ناخد فكرة عابرة كده عن زي ما نقول كده فكرة عابرة عن ما يحيط بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفترة اللي كانت قبل ميلاده صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الفترة دي كانت قبل بقى كمان حادثة الفيل، يعني الفترة اللي هي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل سنة ميلاده بعدة سنين، يعني مثلا زي ما نقول مثلا 20-30-40 سنة، كانت الفترة دي العرب فيها معظمهم بيعتنق دين سيدنا إبراهيم وهو الدين التوحيد. خلاص، لأن مفروض منذ أن نشأت ذريته في مكة، يعني منذ أن نشأت ذرية سيدنا إبراهيم في مكة وانتشرت في جزيرة العرب، كانوا يعبدون الله ويوحدونه، يبقى مفروض أن القوم اللي هم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في وجودهم في الجزيرة العربية، المفروض أن دول أصلا كانوا بيعتنقوا دين سيدنا إبراهيم لوجود سيدنا إسماعيل في هذا المكان ولبناء البيت المبارك في هذا المكان أيضا، وبقيوا على هذا التوحيد إلى أن أتى رجل يسمى عمرو بن لحيث، وهو كان رئيس قبيلة تسمى خزاعة. عمرو بن لحي ده كان رجل صالح، وعايزين ننتبه للأحداث وللكلام. أنا بحكي حكاية بس طبعا أنا بستنبط كل شوية، هتلاقيني بستنبط فائدة من الفوائد. خلاص، عمرو بن لحي ده كان رجل صالح، المفروض أنه كان بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. كان معروف عنه أنه بيتصدق كتير، بيخدم الناس كتير، بيتقرب إلى الناس كتير، فبالتالي الناس بدأوا يحبوه ويتقربوا منه ويسألوه عن كذا وعن كذا وكذا. هذا الرجل سافر إلى بلاد الشام، تمام كده؟ فوجد أن بلاد الشام بيعبدوا الأوثان، فاستحسن ذلك. يعني إيه؟ يعني استحسن، وخلي بالك من كلمة الاستحسان عشان يبقى لينا معاها وقف. فاستحسن ذلك، يعني إيه استحسن ذلك؟ يعني لأنه اللي هو ما بيعملوه ده شيء جميل جدا. إيه المشكلة؟ عارفين كده سيدنا موسى لما قومه قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إن هؤلاء قوم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. يعني ايه؟ يعني اللي هم فيه ده باطل، انتوا مالكم ومالهم. نفس اللي حصل عمرو بن لحي ده، لقاهم بيعبدوا في بلاد الشام، لقاهم بيعبدوا في بلاد الشام الاوثان والاصنام، فاستحسن ذلك. من كلمه استحسن دي لازم نعرف حاجه مهمه جدا، ان في عندنا قاعده في الشرع بتقول من استحسن فقد شرع. لا، تاني يعني ايه من استحسن فقد شرع؟ طبعا يعني اللي لقى ان الحاجه دي جميله في دماغه استحسنها بهواه، خلاص كده فقد شرع. انت منين اتيتي مثلا ان اي حاجه، مثلا ختمه الأربعين اللي هم بيقعدوا يقولوا عليها دي، يعني مثلا ان هم ايه، ان احنا نيجي يوم الأربعين بتاع الميت ونقعد نعمل ايه ختمه كده، خلاص كل واحد يمسك المصحف ويقعد يقرا وكذا. فانت لما تيجي تناقشي هؤلاء القوم وتقولي لهم يا جماعه ما ينفعش كده، دي كل دي بدع وافتراءات على الدين، الدين قد اكتمل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. جبتوا انتوا منين الكلام ده؟ فتيجي اختي ترد تقول لك ايه، هو ايه الوحش في كده؟ ده شيء حسن، ده شيء طيب. هنا بقى نقف معاها الوقفه دي ونقول لها ايه، في قاعده فقهيه بتقول من استحسن فقد شرع. يعني ايه من استحسن فقد شرع؟ يعني حضرتك طالما استحسنتي شيء وبداتي تقيمي او تبني عليه احكام، يبقى انت كده رضيتي بنفسك مشرعا، وهذا باطل. لان انت بتقولي رضيت بالله ربا، اي رضيت به مشرعا، رضيت به حكما. يبقى دي اول حاجه. فهنا عمرو بن لحي ده لما سافر الشام لقى استحسن ما هم فيه من عباده الاصنام والاوثان وكذا. ليه؟ لانه قال لك بس ده المكان ده اللي كان بينزل فيه الرسل وبتنزل فيه الكتب، فخلاص الناس دي اكيد على حق وانا هعمل زي ما هم بيعملوا. فطبعا يرجع الجزيره العربيه، طبعا مش هيرجع بايده فاضيه، هو رايح يزور بلاد الشام، وعلى اساس ان هو يعني الراجل اللي بيعمل في الجزيره العربيه عمل كبير جدا، فبدا يرجع بايه معاه، يعني زي ما بيقولوا زياره يعني. طب ايه بقى هي الزياره اللي رجع بيها؟ رجع بهبل. هوبل ده طبعا كان، طبعا احنا عارفين هوبل ده كان من اكبر الالهه اللي موجوده في شبه الجزيره العربيه وقت موجود النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى كانوا في غزوه احد كانوا بيقولوا اعلوا هوبل، اعلوا هوبل، صح كده؟ فالمهم فهم هو جيب هوبل بقى ده صنم جابه معاه، وقال لهم بس ده ايه الهكم، اله اهل مكه واله اهل الجزيره العربيه. وبدا يدعو اهل مكه ان هم يعبدوا هذا الهبل، فبداوا يجيبوه ويعبدوا هذا الصنم، خلاص كده. ثم بعد ذلك بدات تتوالى الاصنام والاوثان على الجزيره العربيه من منات وهبل والى اخره من واللات والعزى، كل دول كانوا الهه واصنام موجودين في، سواء كان وثن او صنم. وطبعا لما اقول لك وثن او صنم، الوثن اعم من الصنم، الصنم هو تمثال، لكن الوثن اي شيء. الوثن ممكن يكون شجره زي كده، اللات لا اللي هي العزة تقريبا، خلاص كده. لا اللي هي منات، منات دي كانت المفروض ان هي كانت شجره، خلاص. فالمهم اللي انا عايز اقوله ان الوثن ممكن يكون اي حاجه، اللي بتجيب شويه حجاره وتقعد تقول لك انا لما احطها في الحته الفلانيه وابص لها بتديني طاقه ايجابيه، هذا شيء من الاوثان، هذا شيء انت تتعلقي به بشيء باطل، شيء من الشركيات. فالوثن اعم من الصنم. فبداوا يدخلوا واحده واحده، طبعا انتوا عارفين لا تتبعوا خطوات الشيطان. فبدا الشيطان يوحي اليهم ان هم الاول يعبدوا هبل، وبعدين منات، وبعدين اللات، وبعدين العزى، وانتشرت الاصنام انتشار النار في الهشيم في شبه الجزيره العربيه. يبقى هنا واقفه يا جماعه، هنا واقفه. شبه الجزيره العربيه كان فيها دين ايه؟ كان فيها دين التوحيد. ها تاني، شبه الجزيرة العربية كان فيها دين ايه؟ كان فيها دين توحيد، وده اللي هيتبني عليه دلوقتي فائدة مهمة جدا، بس هنصبر شوية مش هنقولها دلوقتي، خلاص كده؟ طيب ايضا ان طبعا بعد كده هيقولك ان عمرو بن رحي دوت بعد كده كان معاه جن, والجن قال له ان الاصنام اللي هي كانت بتعبد ايام قوم نوح اللي هم يغوث وسواعا ويعوق ونسرا والكلام ده كانوا في الحته الفلانيه, فهيروح يحفر فهيلاقيهم بالفعل, فهيبدا يطلعهم تاني على سطح العباده وهيبدا يقول للناس اعبدوهم فهيعبدوهم. وهكذا انتشرت الاصنام والأوثان في شبه الجزيرة العربية حتى صار أن كل قبيلة منهم بقى ليها وثن وبقى ليها صنم يعبد. أما المسجد الحرام اللي هو أصلا بيت التوحيد واللي هو أصلا بيت الله في الأرض واللي هو تمام كده, فإيه اللي حصل فيه؟ ملأوه على آخره بالأصنام. فلما جاء فتح مكة سنة 8 هجرية, النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خلاص وجد حول الكعبة وحول البيت 360 صنم, فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكسرها كلها, يطعنها بعود كده في ايده ويكسرها خلاص حتى تسقطت كلها عن بكرة ابيها واتكسرت. ثم بعد ذلك امر صلى الله عليه وسلم بها فاخرجت من المسجد وحرقت. طب في الكعبة من جوه بقى, الكعبة من جوه كان فيها حاجة؟ طبعا كانوا حاطين فيها اصنام وصور, وكانوا حاطين فيها صور على شكل سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وهم يستقسمون بالازلام, واحنا هنعرف دلوقتي يعني ايه الازلام, تمام؟ فكانوا حاطين فيها صور لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وهم بيعملوا حاجات من الشركيات خلاص. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ازال هذه الاصنام وهذه الصور. تعالوا بقى هنا نستنتج بعض الفوائد في هذه في هذا الجزء من الكلام عن شبه الجزيره العربيه ودخول الاصنام اليها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هدم الاصنام داخل الكعبه ماذا وجد في الكعبه؟ وجد صنمين ويقال صورتين لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وهم يستقسمون بالازلام, حاجه كده زي ايه زي ما بنقول احنا الامار زي الميسر, هو ده هي دي الازلام, حاجه زي كده تمام, حاجه زي ايه الاقتراع كده زي الامار تمام كده. فقال صلى الله عليه وسلم قد كذبوا والله لقد علموا انهم ما استقسموا بالازلام قط. تاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ هم كذابين, هم عارفين ومتاكدين ان سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل لم يستقسموا بالازلام قط. هل السؤال, هل النبي صلى الله عليه وسلم ينطق من عنديات نفسه؟ يعني هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلام من عنده ولا وما ينطق على الهوى عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ يا ريت يا جماعه المشرفات على الفيس ينزلوا رابط الواتس رابط الزوم, يعني في اخوات بيسالوا عليه خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي الا من قبل الوحي, ويؤيد ذلك ما قالته السيده عائشه عن رجل انه كان يقري الضيف, يعني راجل كان بيستضيف بيكرم الضيوف وكذا وكذا, وكان يسمى زيد ابن جدعان وكان يحسن للضعيف وكان يفعل كذا وكذا. فسالت السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له فماذا له عند الله يا رسول الله؟ الرجل اللي كان بيعمل كده ده اللي كان بيقري الضيف وبيعمل كذا وبيعمل كذا ولكن كان يعبد الاصنام, قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له عند الله. فقال لها انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا بقى السؤال, ايه الشاهد في الحديث اللي انا بقوله ده على ان اهل مكه ان اهل مكه كانوا على التوحيد؟ ذلك معناه انه يعلم ان او انه كان يعلم ان كان هناك يوما للدين. لو هو ما كانش يعرف ان في توحيد, ولو هو ما كانش يعرف ان في اله يعبد, ولو هو ما كانش يعرف ان في يوم الدين, هل النبي صلى الله عليه وسلم مش كان المفروض ياخذه بجهله؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذه بجهل, قال للسيدة عائشة انه لم يقل يوما اللهم اغفر لي يوم الدين, وكان يعلم ان اغفر لي دي معناها ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى غفور. يبقى ده كله كان منين؟ من دين سيدنا ابراهيم. ومن هذا نستخلص الفائدة الاولى, أن أهل مكة لم يكونوا من أهل الفترة. طبعا ممكن الناس تتصدم من الكلام ده, إزاي أهل مكة لم يكونوا من أهل الفترة؟ ها إزاي؟ المفروض أن أهل مكة من أهل الفترة, يعني إيه من أهل الفترة؟ اللي هو فترة عنهم الوحي, يعني ما جات لهمش رسالة, فبما إن هم ما جات لهمش رسالة يعني مش هيحاسبوا بقى. لأ, مين اللي قال لكم كده؟ من الذي قال ذلك؟ إذا كان هم هو عارفين أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل كان كذا ورسمينهم, فهو سيدنا إبراهيم ده كان دينه إيه؟ مش كان دين التوحيد معنى ان هم يعملوا اصنام لسيدنا ابراهيم؟ معنى كده ايه؟ وهم عارفين ماذا جاء به وماذا كان دينه وماذا كان ديدنه. اذن اهل مكة لم يكونوا من اهل الفترة. انا كل ده شرح لا اقرأ من الكتاب يا جماعة، كل ده بشرح، خليكم بس تركزوا معايا على الوقفات اللي انا بقولها. اهل مكة لم يكونوا من اهل الفترة، ويؤيد ذلك ايضا قول الله سبحانه وتعالى كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. ها كل ما فوج يترمي في النار، ها الفوج ده هيسأل الخزنة، هيسأل هذا الفوج ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. وهنا بقى وقفة مهمة جدا، إن مش لازم النذير يبقى النذير بعينه، مش لازم النذير يبقى بعين النذير، لازم ناخد بالنا من النقطة دي. يعني النذير مش لازم يبقى هو بشخصه بشحمه بلحمه، لا مش لازم. طب لحظة واحدة يا طيب، كلهم في بعض تمام، يبقى مش لازم النذير يبقى النذير بشخصه، لا النذير يقصد بها هنا الرسالة أي النذار. يبقى دي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، إن كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خلاص ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إن أنتم إلا في ضلال كبير، لذا أنتم في ضلال بقى. يبقى طالما أنتم عارفين إن أنتم قد جاءنا نذير، أي قد جاءتنا رسالة، أي قد جاءتنا نذارة، مش لازم النذير بذاته بشخصه، لا مش لازم. أهل الفترة يا جماعة يعني إيه فترة؟ على فترة من الرسل. يعني إيه فترة من الرسل؟ خلاص فترة أي فتور الوحي أو فتور الرسل، يعني محدش جالهم من الرسل. يعني مثلا هل إحنا دلوقتي نعتبر أهل فترة؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ميت من كام ألف سنة، خلاص هل إحنا دلوقتي نعتبر أهل فترة؟ لا طبعا لا نعتبر أهل فترة. ليه؟ إيه الفرق؟ ما إحنا برضو جارنا رسالة، زي ما هم برضو كانت ساعتها عندهم رسالة، اللي هي رسالة مين؟ سيدنا إبراهيم. خلاص كده. ويؤيد ذلك، أنا كل ده بثبت إزاي أهل مكة مش من أهل الفترة، لأن ده هيترتب عليه أمر مهم جدا هنتكلم فيه كمان شوية. أنا كل ده بثبت، ها أثبت بالدلائل التي لا تقبل الشك ولا تقبل الريب، أثبت بالدلائل ليه أهل مكة ما كانوش من أهل الفترة، لهذه الأحاديث اللي أنا بقولها وهذه الآيات اللي أنا بذكرها، أيضا لوجود ورقة بن نوفل وهو كان نصرانيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل؟ ما أتى بما جئت به أحد إلا عودي. يعني إيه؟ يعني محدش جاء من الأنبياء من اللي قبلك باللي أنت أتيت به اللي هو الناموس اللي هو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، إلا وبدأ القوم يعادوه. يبقى معنى كده إيه؟ إن هو كان يعلم أن كان هناك رسل وكان هناك أنبياء قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أشياء كثيرة كثيرة ووقائع كثيرة جدا في السيرة تثبت أن أهل مكة لم يكونوا من أهل الفترة، أي لم يكن لهم عذرا خلاص عند الله سبحانه وتعالى إن هم كانوا مشركين. تمام، يبقى دي وقفة مهمة جدا في هذا الأمر. طيب هننتقل بعد كده صفحة 38 من أول الفقرة الثانية، وجملة القول أن الشرك وعبادة الأصنام كان أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام. كان أكبر مظهر من المظاهر الدينية اللي موجودة في شبه الجزيرة أو جزيرة العرب، إيه هو؟ الشرك. خلاص. أما فكرة الشرك وعبادة الأصنام فقد نشأت فيهم على أساس أنهم هم ليه هنا هو بيشرح لك هنا هم ليه نشأت فيهم عبادة الأصنام وليه نشأ فيهم الشرك وليه بدأوا يعملوا أصنام للصالحين ويتقربوا بهم إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا. ليه بقى؟ خلي بالك لأن دي برضو فيها وقفة مهمة جدا. ليه؟ لما رأوهم أنهم أقرب خلق الله إليه. عارفه انت كده لما تيجي ايه مثلا تكلمي واحده مثلا بتروح السيده زينب ام العواجز، فتقول لها يا حاجه انت بتروحي ليه ام العواجز وليه بتقعدي تسالي ام العواجز وبتسالي الامام الشافعي وبتسالي الحسين وغيره وغيره؟ خلاص. اهل الفتره بالتاء وليس بالطاء، اهل الفتره فيهم اقوال كثيره، اهل الفتره بالتاء وليس الفتره بالطاء، اهل الفتره فيهم اقوال كثيره، واقل ما يقال فيهم انهم سوف يمتحنون يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى سيختبرهم يوم القيامه ويقيم عليهم الحجه يوم القيامه. ده اقل ما يقل فيهم. ولكن هم ليسوا اهل فتره اللي احنا بنتكلم عليهم دول، ليسوا اهل فتره. امال مين اهل الفتره؟ ممكن مثلا نقول اهل فتره دول ناس ما وصلتهمش الرساله باي حال من الاحوال، عارفه كده دول قرنين لما راح اماكن ما حدش شافها قبل كده. ممكن جدا يبقوا ناس في مثلا مجاهل الادغال، ما وصلهمش اي رساله ولا اي نذير ولا اي رسول ولا اي كتاب ولا اي حاجه. يعني لغايه من 50 سنه مثلا كانت في حتت في مجاهل افريقيا ما يعرفوش اصلا يعني ايه مصحف، ولا يعرفوا يعني ايه اسلام، ولا يعرفوا اي حاجه. طبعا الدنيا اتغيرت، لكن في لكن قله، ولكن كانوا قله. خلاص كده. طيب المهم، فهم ليه بقى تقربوا بهؤلاء الاصنام، او هم ليه عملوا الاصنام دول؟ الاصنام دي عملوها او تقربوا بيها لان هم كانوا شايفين ان هم اقرب خلق الله الى الله، يعني هم اقرب لله سبحانه وتعالى. زي بالظبط زي ما بقول لك كده، لما بنسال اي حد مثلا بيروح يزور الاولياء وكده، طب انتوا بتروحوا ليه؟ مثلا واحده مثلا بنتها عايزه تولد او تخلف، تقول لك انا هروح ازور الاولياء. تمام. فما انت بتيجي تناقشيها، طب انت بتروحي تزوري الاولياء ليه؟ هي هتقول لك ببساطه جدا انا ما بروحش ازور الاولياء لانهم آلهة. لا انا عارفه كويس جدا ان هم، لا طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسال. طب امال انت بتروحي لهم تقول لك ايه؟ بروح لهم عشان هم ناس صالحه واتقرب الى الله بزيارتي ليهم. شوفي بقى الفكر، هو ده اللي هم بيقولوه، هم انا بتقرب الى الله بحبي لهؤلاء الناس، او بحبي لاهل البيت، او بسالهم لانهم اقرب الى الله مني فممكن يتوسطوا لي عند ربنا. هو ده كان نفس مبدا مشرك العرب، اللي هو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. احنا ما نعبدهمش، لكن احنا ايه؟ بناخدهم عشان يقربونا من ربنا سبحانه وتعالى. وكانوا يروا انهم اكرمهم درجه واعظمهم منزله عند الله سبحانه وتعالى، وانهم قد ظهرت على ايديهم بعض الخوارق والكرامات، فظنوا ان الله اعطاهم شيئا من القدره والتصرف في بعض الامور. هم بقى افتكروا ان بس الناس دي بقى ايه، ربنا اداهم القدره في التصرف وعندهم شويه كرامات وشويه حاجات، فبالتالي احنا ايه نتقرب لهم عشان نكون ايه، ها ان انا اعرض حاجاتي على الله، انا محتاج ايه؟ محتاج واسطه تعرض الحاجه بتاعتي دي على ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي انا هلجأ للملك الفلاني او هلجأ للصنم الفلاني عشان يقربني من ربنا سبحانه وتعالى، لانهم يشفعون له عند الله، وان الله لا يرد شفاعتهم لاجل جاههم، عشان هم قريبين من ربنا، فمش ممكن يرد شفاعتهم عنه سبحانه وتعالى. خلاص كده. وهذا طبعا ضلال مبين، ان الواحد ياخد واسطه ما بينه وما بين ربنا، ان الواحد ياخد واسطه ما بينه وما بين ربنا دي كارثه. ليه؟ انت ما بينك وما بين الله ليس هناك واسطه. واسطه الدلاله حاجه، واسطه ان انا اتقرب بفلان الى الله دي حاجه تانية. يعني ايه برضو؟ يعني اما انا مثلا فلانه تتوسطي عند ربنا بس بشكل تاني بقى، انها بتعرفني من هو الله، انها بتقربني من ربنا، انها بتاخد بايدي. دي ايه؟ دي بتاخد بايدي، لكن مش هي اللي هتتوسطي عند ربنا، لان ليس هناك احد يتوسط لاحد عند الله الا عندما الا لمن ياذن الله، ها، لمن يشاء ويرضى سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى ياذن للشافع، ها، ويرضى عن المشفوع له. خلي بالك، يعني ال- ال- ال- الشافع والمشفع، او المشفع والمشفع فيه. خلاص. والشافع، الشافع ده اللي هو بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى بيقول له يا رب اشفع لفلان ابن فلان ابن فلان وخرجه من النار وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى لابد ان يرضى عن الشافع ده، ها، او ياذن له ويرضى عن المشفوع له. يعني زي كده، اما انا مثلا اخد مثلا مونة في ايدي واروح مثلا اقول لها اكلميني هيام علشان مثلا تعمل فيا كذا وكذا، او تقدم لي الخدمه الفلانيه، فهيام دي مش ممكن هتقدم لي الخدمه دي الا لما تاذن لمنى وترضى عني، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى. فلما انت تقولي اللي مثلا فلان ادعي لي، صح ادعي لك مفيش مشكله، بس حكايه ايه انت اقرب عند ربنا مني؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك ان انا اقرب عند ربنا منك؟ بتاخدي بالظاهر، اصل احنا بناخد بالظاهر، ماشي بتاخدي بالظاهر ماشي، بس الظاهر والله العظيم وربي وما اعبد خداعه. انت تقولي ادعي لي وخلاص، مش لازم تقولي بقى انت اقرب من ربنا مني وانت احسن من ربنا عندي. الله اعلم، الله اعلم، ممكن جدا يبقى انسان اشعث اغبر واقف ما الانسان ما يعتريش ان هو يبص له، وهو ده يكون عند الله سبحانه وتعالى اقرب الى العرش منا جميعا، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم في عليائه سبحانه وتعالى. خلاص، اذا هم اتخذوهم وسيله لمين؟ للقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل بين، وهو ده اللي دلوقتي الناس بتعملوه، اللي هم بيروحوا يزوروا القبور وبيروحوا يزوروا الاولياء ان هم بيتخذونهم واسطه بينهم وما بين الله. والله سبحانه وتعالى يقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اذا كان انتوا اللي انتوا بتاخدوهم ده اللي انتوا بتاخدوهم دول وسط ما بينكم ومن ربنا، هم دول نفسهم كانوا بيتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بالوسيله. ايه هي الوسيله بقى؟ ها، ايهم اقرب يرجون رحمته ها ويخافون عذابه. هي دي، ترجي رحمه الله سبحانه وتعالى وتخافي من عذاب الله سبحانه وتعالى. تمام. ولما تمكن هذا الظن، طبعا بقى هو لما تمكن هذا الظن منهم بداوا بقى يعملوا لهم ايه؟ يعملوا لهم الاصنام، يقطروا بقى في الاصنام ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا، خلاص، وما الى ذلك. هنعدي الفقره دي ونيجي لاخر حاجه في الصفحه دي، اللي هو اما عبادتهم لهذه الاصنام والاوثان فكانت لهم فيها تقاليد واعمال ابتدع اكثرها عمرو بن لحي. ايه بقى الدلائل او كانت ايه الاعمال اللي بيعملوها كعبادات بيتقربوا بها الى هؤلاء الاصنام؟ خلاص، كانوا بيعملوا لهم ايه يعني؟ اول حاجه كانوا يعكفون عليها ويلتجئون اليها. يعني ايه يعكفون؟ يعني يروحوا يعتكفوا عند التماثيل دي. كانوا بيروحوا كده ياخدوا بعضهم ويروحوا ايه يعتكفوا، عارفه الاعتكاف في المسجد، هم بقى كانوا بيروحوا يعتكفوا عند الايه، عند هذه الاصنام. صفحه 39 كانوا بيروحوا يعتكفوا عند هذه الاصنام ويهتفون بها، زي ما احنا كده كنا بنشوف زمان اللي هي ايه، هبل واعلو هبل واعلو هبل والحاجات دي. خلاص، يستغيثونها في الشدائد، الحقني اشفيني اعملني زي كده بالظبط. برضو الناس اللي بيروحوا يتقربون الى الله عند المقابر وعند الأضرحة واولياء الله الصالحين، يا حسين اشفيني، يا حسين جوزني بنتي، يا كذا يا كذا، حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، معتقدين أنها تشفى عند الله وتحقق لهم ما يريدون. تاني حاجة، كانوا يحجون إليها ويطوفون حولها، كانوا بيحجوا حوالين هذه الأصنام ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها. تلاتة، كانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين. يعني إيه؟ كانوا بيذبحوا لها وبينحروا لها، خلاص، على أنصابها، يعني على الأماكن اللي هي عند الأصنام، كما كانوا يذبحون بأسمائها. يعني مثلا ممكن يقول ايه، باسم هبل، خلاص، باسم منات، باسم العزة، وهكذا. هتيجي بقى حاجة من الحاجات دي ما بيعملهاش القبوريون، اللي هما دلوقتي المفروض ان اسمهم مسلمين. القبوريون اللي بيروحوا يدوروا حوالين الأضرحة ويلفوا حواليها ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا، كل الحاجات دي هما بيفعلوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أربعة، كان من أنواع التقرب إلى هذه الأصنام والأوثان أنهم كانوا يخصون لها شيئا من مآكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم. يعني كانوا إيه، بيذبحوا لها الذبائح وبيتقربوا إليها بالأطعمة المختلفة وكذا وكذا. مش كده بس، كانوا بيخصصوا لهم نصيب من حرصهم وأنعامهم. يعني مثلا الأرض الفلانية طرحت مثلا كذا فدان رز، يقوموا جايبين الرز ده واخدين مثلا منه فدانين ويتقربون به إلى إيه، إلى هذه الأصنام، يحطوها يحطوها جنب هذا الصنم مثلا ويقولوا ايه، ان احنا بنتقرب الى الله بهذه ايه العطايا وهذه القرابين الى هؤلاء الاصنام. خلاص، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. مش اخوات، اختلاف الصفحات دي ما يهمنيش، انتوا طالما متابعين معايا خلاص. والله يا اخوات، من غير حتى الكتاب، لو انتوا تابعتوا معايا واجلتوا بصكم في الكتاب لبعض المحاضره صراحه اولى لكم، علشان ما تتهوش، عشان ما تتهوش مني. خلاص، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. يعني ايه؟ يعني كانوا يجوا كده للحاجه لما تتقسم ويقولوا مثلا الجزء ده لربنا سبحانه وتعالى، وبقيه الاجزاء الكتير دي بقى للصنم الفلاني والصنم الفلاني والصنم الفلاني، وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. يعني ايه؟ يعني ما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. يعني طالما احنا قلنا ان الجزء ده للاصنام مش ممكن ندي منه لربنا حاجه، ايه ده، هو ربنا بالنسبه لهم كان مع الاصنام دي عادي كده. طبعا، امال يعني ايه شرك؟ أنهم ساووا بين الله وبين غيره من الأصنام أو من غيرهم، فهم جعلوا ربنا سبحانه وتعالى معبود من ضمن المعبودات المعبودات. عشان كده قالوا إيه في سورة صاد؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن هم كانوا يعتبروا ربنا إله من ضمن الآلهة، إله أو رب من ضمن الأرباب. خلاص؟ طيب، زي ما انا قلت لكم اخوات، ما تركزوش قوي في الكتاب دلوقتي الا بعد ما الحلقه تخلص علشان تركزي معايا في الشرح. فلو الحاجه دي احنا وهبناها لله لشركائنا اللي هم الاصنام، خلاص ما ينفعش ناخد منها حاجه لله. لكن ما كان لله فهو يصل الى شركائهم. يعني ايه؟ يعني لو كانت بقى حاجه لله واحنا وهبينها لله عادي، لما ناخد منها نصيب لشركائنا بعد كده مفيش مشكله خالص يعني. وكان أيضا من أنواع التقرب إليها إلى هذه الآلهة النذر في الحرث والأنعام. النذر إن هم كانوا بينذروا، تمام كده؟ كانوا بينذروا النذور. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يعني حرث حجر يعني زروع محجور عليها محدش يجي ناحيتها، وهذه الأنعام محجور عليها محدش يجي ناحيتها إلا من نشاء بزعمهم، برضو بعقائدهم الفاسدة. وأنعام حرمت ظهورها، في أنعام كده محدش يركبها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، وهكذا. وكانت منها من هذه الأنعام اللي هم جعلوها في حجر، يعني محدش يقرب لها، محدش يركبها، محدش يذبحها، محدش ياكلها، محدش كذا محدش كذا، البحيرة والسائبة والوصيلة. وهتقرأوا انتوا الجزء ده من الكتاب اللي هو زي ما انتوا بتقولوا في صفحة 36، مفيش مشكلة. طيب، وقد مر عن سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم. يعني إيه؟ يعني كانت من لكبار أهل مكة، يعني كانوا طواغيت بتوعهم، خلاص؟ قصدي لكبار أصنام مكة، الطواغيت اللي هي الأصنام الكبيرة جدا منهم، اللي هي بقى للحاجة الفظيعة. يعني ما احنا قلنا بقى أن كل قبيلة كان معها صنم، شوفي بقى كانوا كام صنم؟ 360 صنم النبي صلى الله عليه وسلم كسروا، خلاص؟ فكانت الـ هذه الأنعام لكبار الأصنام منهم. وفي الصحيحين الصفحة اللي بعدين اللي كنت فيها أخوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه اللي هي أمعاءه ولا حول ولا قوة إلا بالله في النار. ليه؟ لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى دين إبراهيم كان قائم يا جماعة، وجاء عمرو بن لحي ده عمل فيه إيه؟ غيره. خلاص؟ يعني إيه غيره؟ يعني بدله، بعد ما كان دين للتوحيد بدله خلاه إيه؟ شرك. هل يستوي عمرو بن لحي واي حد بعد كده من الذين اشركوا؟ لا. اوعي تكوني اول باب يتفتح على الشر، اوعي تكوني اول حد يدل على الشر، اوعي تكوني ايد بتاخد الناس للغلط. النذر لسه هتكلم عليه بوقفه مستفيضه، بس اصبروا عليا. اوعي تكوني، لان انت مش هتبقى زي غيرك للاسف الشديد. لما تعلمي حد حاجه حرام انت هتاخدي وزرها اكتر منه. اللي بتقعد تعزم الناس على الاغاني بان هي بتحطها على الستوري بتاعتها، اللي بتقعد تعزم الناس على لبس على الموضه بان هي بتقعد تنشره على الفيس، اللي بتقعد تعزم الناس على كذا وعلى كذا وعلى كذا وتقعد تقول لهم ايه، وكانها تأبى ان هي تدخل النار لوحدها، فبتقول اللي حواليها ايه احنا ندخل كلنا بقى يا جماعه ايه مجموعه كده. دي مصيبه. انت بتعملي كده ولا يحملن ها اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. خلي بالك، يعني انت مش كفايه الحمل اللي على ظهرك، لا ده انت كمان عايزه تاخدي احمال الناس دي كلها تحطيها على ظهرك، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهو هذا الرجل ليه بقى ربنا النبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار يجر أمعائه في النار، يجر أمعائه في النار، نسأل الله السلامة، لأنه كان أول واحد دل. ليه هو بيجر؟ لأن هو اللي جر الجزيرة العربية كلها للشرك، هو اللي جرهم للشرك. ايه وانت بقى تبقى بتعملي حاجة كده وتقولي ايه، تجريهم مثلا تقولي ايه أصل يا جماعة الخروج بالبرفان حرام، وتبقى انت أول واحدة دليتي على صحبتك على هذا المتحف. اصل النمس مش حرام علشان مش عارفه فوق الفلانه الفلانيه والشيخ الفلاني بيقول كذا، انت كده برضو بتكوني اول واحده بتدلي على كذا. خلاص. طيب، بعد كده طبعا كانت من افعالهم ايضا ان هم كانوا بيستخدموا او بيفعلوا او بيقوموا بالميسر والقداح اللي هو ضرب من القمار. يعني دي كل دي انواع من القمار وانواع من الميسر والاستقسام بالازلام. كل ده بقى ايه يعني اقرؤوهم كده لانه ما يهمنيش صراحة ان انا اعرف تفاصيله خلاص. ايضا كانوا يؤمنون باخبار الكهنة والعرافين والمنجمين. كانوا بيؤمنوا جدا بالتطير ويروحوا للعرافين والمنجمين خلاص. زي مثلا كده عندنا اللي بيقعد يقرأ حظك اليوم وبختك اليوم وانت مش عارفة هتبقى ايه وانت هتبقى ايه وكل الكلام الايه الفارغ ده والكهان خلاص. كل ده كانوا بيروحوا له وبيتقربوا اليه وكانوا يروحوا للكاهن يعرف عشان يعرفهم اتسرق منهم كذا من فين وكذا ضاع منك هتلاقيه في الحته الفلانيه والمفروض انت ما تسافريش بكره عشان السفر ده فيه شر ليكي وكذا وكذا. ايضا كان فيهم الطيره وطبعا ده كله باطل كله باطل. من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاته ايه 40 يوما. يا نهار ابيض يا خالد ده احنا اصلا صلاتنا بنصليها اهو وبنسأل الله القبول وربنا اللي عالم بيها. ربنا اللي عالم بصلاتنا عاملة ازاي. هل ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها ام لا يتقبلها. تخيلي بقى اللي بيزور عراف او بيروح لساحر وهو عارف ان صلاته هتنقص منها او مش هتتقبل عنه 40 يوم. مش هتتقبل ثوابها مش هيترفع 40 يوم. للدرجات انت مستغني عن عبادتك. للدرجات انت مستغني عن عبادتك. هيقول لي كيف الاخر يعني. هيقولك ايه يعني. هيقولك انت مشهورة ولا لا. هيقولك انت عليكي جن ولا لا. هيقولك ايه يعني. خلاص التطير. يعني ايه التطير ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. ايضا كانوا يتطيرون طبعا من حديث 70,000 اللي احنا كلنا عارفينه اللي هم يدخلون الجنة بدون سابقة حساب ولا عذاب. ان هم كانوا لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ايه هو التطير. التطير اللي هو التشاؤم تقريبا يعني بالمعنى الدارج عندنا خلاص. يعني التطير هو ده كان بيأتي من الطير. كان بيجيبوا الطير خلاص ويسرحوه يعني يطيروه خلاص. فلو الطير ده أتى السارحة أو البارحة يعني لو أتى يمينا قالوا خلاص لو طار يمين يبقى تمام يبقى مشوار ده زي الفل وإحنا هنخرج فيه وهنسافر وكده وما فيهاش مشكلة خالص إحنا كده تفائلنا. لو راح شمال يبقى هم كده إيه لو الطير دوت يعني مش شمال او طار شمال يبقى احنا كده ايه ما مش هنسافر ومش هنعمل المشوار اللي احنا رايحينه او مش هاقدم على الحاجه اللي احنا رايحينها خلاص كده. يبقى ده ايه ده اسمه تطير. ده اسمه تطير سواء راح يمين او راح شمال ده اسمه تطير تمام كده. طبعا الحاجات دي احنا بنعملها دلوقتي اخوات وان كان مش بنفس الصوره بس مثلا ممكن جدا واحده تشوف مثلا واحده لابسه مثلا حاجه بشكل معين تقول لك ياه انا اتشائمت انا اليوم ده اتقفل معايا ليه اصلا انا شفت مجموعه من الستات ماشيين في الشارع يصوتوا مثلا. طب انت بتتشأمي ولا بتتسألي بناء على ايه اساس. اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. وده ايه دي كفاره الايه التطير. لما يجي في قلبك كلنا ممكن يجي في قلبنا لان احنا ضعفاء يا اخي والشيطان يلبس علينا. لما انت يجي في قلبك ان انت المفروض ايه ان انت لما تشوفي حاجه فلانيه تتشأمي لما تشوفي قطه سودا تقفل معاكي اليوم تقولي لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب انا مش قادره امشي اليوم النهارده بالنسبه لي كئيب. اول وانا نازله الصبح شفت قطه سودا سودا يا ترى ده دليل يا ترى ده اشاره ان انا كذا يا ترى ده دليل على ان انا ما اقدمش على العمل الفلاني. ها يوم الثلاث ده يوم ما يعلم بينا ربنا يا يوم الثلاث ده ولما يحصل لك بقى حاجه وحشه يوم الثلاث يا نهار ابيض يوم الثلاث وكمان سمعت غراب الصبح بيمعق وكمان شفت بومه في الطريق بس النهارده هموت. يا اخوات بيبقى فيكم كده يا جماعه. المفروض ان انت بقى ساعتها تقولي ايه بتتكلمي نفسك بقى اللهم لا طير الا طيرك ده انت المقدر ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. رب انت اللي بتقدر. هو تشاؤم ايه وكلام فارغ ايه. كل ده من ايه من عادات الجاهليه يا اخوات. كل ده فينا. ويقرب من تعليقهم هذا اللي بالصفحة كعب الارنب والتشاؤم ببعض الايام والشهور. دي افعلنا احنا بقى اللي بتعلق مثلا ايه اللي بتعلق حاجه كده تقولك عشان انا بتفائل بالحاجه اللي انا بعلقها دي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفائل. يعني ايه يحب الكلمه الطيبه يحب كلمه ابشري ابشري ان شاء الله خير والله لا ان شاء الله هيبقى يوم زي الفل وكده. تحب ان انت تبقي دايما متهلله الصدر. لكن مفيش حاجه بقى اسمها ايه وبرده لما بشوف اللون الفلاني بقى مش عارفه بعمل ايه. لا لا لا احنا بنقول ايه اللهم يسر تمام نبشر بعض بالخيرات وهكذا خلاص. التشاؤم ببعض الايام والشهور والحيوانات والدور والنساء والاعتقاد بالعدوى والهامة. ان انا اعتقد ان طالما انا قعدت مع فلانه لازم هتعدي. الله اعلم الله اعلم. انا كنت لسه في القاهره في موت احد اقاربي فبقول لزوجته على عمتي يعني، فبقول لها يعني احترسي وتحصني وحاسبي وخلي بالك والناس ومش عارفه ايه وبتاع. ردت عليها رد بليغ والله، قالت لي بصي انا بحترس وبعمل كل حاجه، بس عايزه اقول لك على حاجه، انا قاعده معاه 14 يوم بناكل في طبق واحد، 14 يوم هو كان مريض وتعبان واحنا ما نعرفش وبناكل في طبق واحد، وسبحان الله هو تعب وانا رحت اكتشفت وكده، قال لي ما فيش حاجه. يبقى اللهم لا عدوى، ها يعني ايه لا عدوى ولا طيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه لا عدوى؟ يعني اي لا عدوى الا باذن الله. عندما ياذن الله فلان هيتعدي، وعندما ياذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيقدر الاسباب، خلاص. يبقى هي دي اللهم لا عدوى ولا طيره. فكانوا يعتقدون في العدوى والهامه، ومن فينا الايام دي ما بيعتقدش في كده؟ الهامه اللي هي ايه؟ الهوان، يعني ان الحيوان الفلاني بيفعل كذا وكذا. فكانوا يعتقدون ان المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بسأره، يعني اللي هو ايه بقى، اللي هو يقول لك البومه، ان المقتول ده واحد اتقتل مثلا زي في الصعيد كده، يقول لك هو دمه ما بينشفش وما بيفتحش في قبره الا لما ايه، الا لما يتاخد بطاره. طب قبل ما يتاخد بطاره، لا، روحه بتطير هامه، يعني بومه بتطير في الفلوات، بتطير في الصحراء يعني، وتقول صدى صدى او اسقوني اسقوني، فإذا أخذ بثأره سكن واستراح. دي كلها من عادات الجاهلية يا جماعة، اللي بنستر كل غد دلوقتي لما تشوف بومة تخاف، ولما يشوف صفر الغراب مش عارفة بيمعق يترعب، وكل الكلام ده من عادات الجاهلية. والله سبحانه وتعالى لم يذكر الجاهلية بأمر حسنا أبدا في القرآن، ولكن هناك حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية، كل الجاهلية ذكرت بإيه؟ بالسوء. إذن عادات الجاهلية كلها كانت عادات سيئة، وكان أهل الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم، كان فيهم شوية بقايا من التوحيد لم يكونوا قد تركوه كله، يعني في حاجات كده كانوا متمسكين بها، زي إيه؟ زي تعظيم الكعبة، الطواف بها، الحج، العمرة، الوقوف بعرفة والمزدلفة، إهداء البدن. وإنما كانوا قد ابتدعوا في ذلك، ما بيسيبوش حاجة عجيبة، زي بالظبط كده احنا عندنا اخوات اللي هو ايه، ناس بتصلي ما يسيبوش الصلاه صلاه زي ما هي، يا لازم يقعدوا ايه يفتكسوا فيها يخترعوا. واحنا يا جماعه لو عملنا حاجه من غير اختراعات ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا انتوا ليه ما اخترعتوش؟ يعني اللي الواحد بيتعجب له، انت جبت الاختراعات دي منين؟ ها تقول لك ايه، كل مثلا ما تصلي تقول لك ايه، بعد كل صلاه بصلي سجدتين شكر. انا اسالها اقول لها حاجه، ما فيش حاجه اسمها سجدتين شكر، في حاجه اسمها سجدة شكر، ودي عند تولد نعمه، خلاص، او تجدد نعمه على البني ادم بيخر ساجدا. لكن انا نفسي افهم يعني ايه سجدتين شكر بعد كل صلاه؟ يعني تقول لي يا اختي هو وحش؟ هو انا لما اسجد سجدتين شكر بعد كل صلاه هو ده حاجه وحشه؟ لا، دي مش حاجه وحشه، دي مش حاجه وحشه، بس في نفس الوقت لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هي حاجه وحشه لانها بدعه. جبتيها منين يعني الاختراعات دي؟ جبتيها منين؟ فهم برضو كده كانوا عندهم بعض الحاجات الكويسة من دين سيدنا إبراهيم، بس برضو ايه اخترعوا فيها شوية اختراعات، خلاص. منها من الاختراعات دي ان قريشا كانوا يقولون نحن بني إبراهيم، بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقاتلوا مكة، وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا، مفيش حد زينا، احنا احسن ناس. وكانوا يسمون انفسهم الحمص، احنا الحمص ومفيش حد زينا، فلا ينبغي لنا ان نخرج من الحرم الى الحلف، فكانوا لا يقفون بعرفة. الله أكبر، الحج عرفة، الحج عرفة، طب المفروض تروحوا تقفوا بعرفة، لا لا لا لا، احنا الحمص ما ينفعش نخرج من البلد الحرام ومن البيت نروح نقف بعرفة، لا احنا نفضل زي ما احنا قاعدين. ايه ده؟ طب ثم افيدوا من حيث افاد الناس، طب انتوا بتعملوا ايه؟ طب المفروض تخرجوا من كذا تروحوا كذا، لا لا لا لا، مفيش، احنا الحمص ومش هنخرج اصلا من مكاننا ومش هنروح عرفة خالص، خلاص. يبقى ده كان ايه؟ ده بالنسبه لهم كانت ايه؟ كانت بدعه، كانت اختراعات، مع ان المفروض الحاجات دي اللي بقى لهم من دين سيدنا ابراهيم، بس كانوا بيخترعوا فيها. ومنها انهم قالوا لا ينبغي للحمص ان يقطوا الاقط، ولا يسلقوا السم وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا ان استظلوا الا في بيت الادم ما داموا حرما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ما يعملوش، ما يطبخوش اللبن، وما يعملوش، ما يجففوش اللبن السايل، وما يعملوش كذا، شويه عادات كده عندهم. ومنهم أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. طالما أنتوا جيتوا من الحل للحرم يبقى تأكلوا من الأكل اللي في الحرم، ما تأكلوش من برة، لو جيتوا بأكل من برة هنرجعكوا به أو هنرميه، لكن ما تأكلوهوش، خلاص كده. البس شغال أخوات، البس شغال الحمد لله. وهكذا كانت هناك عادات كثيرة بالية من عادات الجاهلية في البيئة الجاهلية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الديانات المشهورة في العرب طبعا الشرك زي ما احنا قلنا، واليهودية والنصرانية. هي دي كانت الثلاث ديانات اللي كانت موجودة ساعتها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده هيقابلك جزء اللي هو صور من المجتمع العربي الجاهلي، يعني دي طبعا بتتكلم عن تعدد الأزواج وتعدد الأنكحة وأنواع الأنكحة اللي كانت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي اقرؤوها لوحدكم، ليس لي يعني فيها يعني هنضيع فيها وقت على الفاضي. هندخل بعد كده على نسب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عندي أنا صفحة 52، شوفوا أنتوا عندكم صفحة كام، هو عنوان كبير كده النسب والمولد والنشأة. خلاص طيب هنبدأ نتكلم دلوقتي عن النسب، وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. انتم متابعين كده معايا يا جماعة؟ متابعين كده معايا بأمر الله؟ تمام ماشي جميل. نسب النبي صلى الله عليه وسلم لسه مش قارئ من الكتاب. طبعا لازم نفهم ان الانبياء الكرام هم اشرف الناس نسبا، كما انهم اكملهم خلقا وخلقا عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما هرقل سال ابا سفيان ابن حرب عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نسبه فيكم، محمد ده نسبه ايه فيكم يعني؟ فقال ابو سفيان هو فينا ذو نسب. ثم قال سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. بمعنى اصح ان الرسل كانت دائما وابدا تأتي في انساب وقورة وانساب جليلة، ما كانتش بتيجي من اي نسب. ومن شواهد ذلك في قصص الانبياء قول سيدنا شعيب أو قوم سيدنا شعيب، عندما قال سيدنا شعيب أو قالوا لسيدنا شعيب ولولا رهتك لرجمناك، يعني لولا أن أنت نسبك نسب شريف وعظيم عندنا وفي قومنا لكنا إيه رجمناك. وأيضا قول قوم صالح لما أجمعوا على قتله عليه السلام فقال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يبقى معنى كده ان هم كانوا عاملين حساب ايه؟ كانوا عاملين حساب قوم سيدنا صالح لانه ايضا كان من نسب شريف. واولى الانبياء الكرام بكل فضيله هو خاتمهم وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في شرف نسبه احاديث صحاح، منها ما رواه مسلم عن واسله بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الله أكبر. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لنا وقفة، الوقفات اللي بقفها دي ياريت يا جماعة نركز عليها ونكتبها. وهنا لنا وقفة عقبية مع إيماننا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق أجمعين، إلى أننا لا نؤمن من أنه خلق من نور، ولا نؤمن من أنه لم يكن له ظل صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا قول منتشر جدا، وإن ما حدش كان بيشوفه صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا أبو بكر، وإن هو كان نور صلى الله عليه وسلم، وإن هو ما كانش له ظل صلى الله عليه وسلم. كل ده من كلام ولاة الصوفية، وكل ده كلام بينشروه، وهذا كلام يخالف العقيدة السليمة لأهل السنة والجماعة. هذا ليس حق مع إيماننا بأنه خير الخلق أجمعين ومن خير بيوتات العرب، وإيماننا بشرف نسبه صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أحاديث موضوعة كثيرة تقول ذلك، أنه نور صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنه ليس له ظل، وهذا غلو في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. لو سمعتم البصيري الذي ألف شعرا المفروض ان هم يقولون عنه انه من اعذب الاشعار في النبي صلى الله عليه وسلم وهو كله اخطاء عقديه عندما قال مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. ودي مصيبة. ده بيقول له أنا ألوذ بمين غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلاذ به صلى الله عليه وسلم، ولكن لوذ بربك. الاستغاثة عمل قلبي لا يجوز إلا بالله. فهذه كلها أباطيل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من ماء مهين، وهذا بقوله صلى الله عليه وسلم عندما قال إني ولدت من نكاح. يعني إيه من نكاح؟ لا من سفاح. يعني إيه من نكاح؟ هو كيف يأتي النكاح؟ من ماء، ماء الرجل وماء المرأة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من ماء. هل الصوت بيقطع أخوات؟ الصوت يقطع؟ الصوت شغال ها؟ الصوت طبعا يقصد. والفيس يا مروة بيأكل يا أستاذ. طيب، وقالوا أن الله، هناك أيضا شبهة أيضا تلقى بكلام باطل يلقى، فيقول أن الله خلق الخلق كله من أجل وجود محمد. طبعا يا أخوات بفطرتنا إحنا بحبنا الفطري للنبي صلى الله عليه وسلم فبنصدق الكلام ده. تخيلوا إحنا سمعنا الشيخ الفلاني بيقول إن الخلق ده كله اتخلق عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ تعيط. لا حبيبتي ما تعيطيش، الله يكرمك. هذا الكلام باطل أصلا، هذا كلام باطل خلاص. ليه؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم من أجل العبادة. الله ما خلق الخلق إلا للعبادة. كيف كان الخلق أيام موسى وأيام نوح وأيام إبراهيم؟ كان أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذا مع اعتقاد أنه خير البشر صلى الله عليه وسلم. إذن عقيدتنا في النبي صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جفو. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. هو ده التأسيس. انظري كيف يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم عقيدتك السليمة حتى تكون أمة وسطا فيه صلى الله عليه وسلم. انظري كيف تكون عقيدتك التي لا ينتبه أي شيء من الغلو ولا الجفو. أين مانع الغلو وأين مانع الجفو؟ عبد الله. فهو هنا عبد يعبد ولا يعبد، وهي أسمى المراتب أن يكون الإنسان عبدا. الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، فعند المعجزة سماه عبدا، وعند أشرف الوظائف عندما قال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عند أشرف الوظائف واستخدامه صلى الله عليه وسلم في أشرف الوظائف هو الدعوة إلى الله. خلاص، ماذا قال عنه؟ ولما قام عبد الله. إذن عند المعجزة سماه عبدا، وعند الوظيفة وهي أشرف الوظائف ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله، إذن أشرف الوظائف أيضا سماه عندها عبدا وهو شرف العبودية. وعند التحدي أيضا، تحدي الأقوام الأخرى والمشركين، وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فعند التحدي أيضا أسماه عبدا صلى الله عليه وسلم. إذن عقيدتك الغراء في النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون دون غلو ولا جفو. منع الجفو ومنع الغلو. منع الغلو أن أنت ما تقوليش عليه غير عبد الله، ومنع الغلو ما تقوليش أنه هو الله أو هو ابن الله كما فعلت النصارى مع عيسى بن مريم. لا والله، ولكن رسوله. ومن عدم الجفو ومن منعة الجفو ان انت تقولي رسول الله، يعني بمعنى اصح ايه؟ لا تجافي النبي فتقولي ايه محمد. لا، ده انت لازم توقريه صلى الله عليه وسلم وتقولي له ايه رسول الله. ومن منع الجفو، يعني منع الجفو له ايه مستلزمات. اول حاجة، الرسالة تستلزم الاتباع والانقياد. ما ترديش الاحاديث، ما تأوحيش في كلامه، ما تجهديش عشان تردي اللي هو بيقوله. لا، فمن موانع الجفو. طب لما انت مش بتجافي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت اذا لازم تتبعي سنته صلى الله عليه وسلم. لما تعرفي ان هو رسول، اذا وجب عليك نصرته في حياته باتباعه وفي كل شيء، وبنصرة سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. اذا بعد كل علمنا بنسبه المبارك الشريف صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لابد أن نعترف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب نيجي لكتاب بقى الرحيق، مكتوب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، الفقرة الثانية. أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأسرة النبوية في الصفحة المقابلة. وهندخل في أسرة الأسرة النبوية الشريفة، وهي أسرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف. أول حد طبعا في هذه الأسرة هاشم، وقد أثبتنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالحوا بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب. اللي مهم يعني ان عائلة النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها الرفادة. يعني ايه الرفادة؟ يعني صيانة وخدمة البيت، ان هم يقدموا الشراب والسقاية خلاص والخدمة. لذلك هو بيسمى ايه؟ خادم الحرمين الشريفين. وهذه هي الرفادة والسقاية، ان احنا ايه؟ نكرم اهل البيت، نكرم الحجاج والحجيج، نكرمهم ونؤويهم ونجيب لهم المسكن والمأكل والمشرب ونقعدهم ونسكنهم. دي السقاية والرفادة اللي هي رئاسة البيت يعني. خلاص كده كل الجزء ده برضو ما فيش مشكلة فيه، اقرأوا ان شاء الله ما فيش مشكلة فيه. بعد كده هننتقل لحفر بئر زمزم. هختم بس النهاردة قبل ما ادخل في حفر بئر زمزم بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ومما وقع من أسمائه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالاتفاق الشاهد، شاهدا ومبشرا ونذيرا، والمبشر والنذير والمبين. في ناس اعتبروها أسماء وفي ناس اعتبروها صفات من النبي صلى الله عليه وسلم. الداعي إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وفيه أيضا المذكر، فذكر إنما أنت مذكر. والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين، والمزمل، والمدثر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. أما كنيته صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يكنى أبا القاسم بولده القاسم، وكان أكبر أولاده الذكور. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. يعني محدش يسمي نفسه أبا القاسم يعني في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التكني بكنيته ما كانش ينفع. قال بعض العلماء يختص ذلك بزمانه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذن تدارسنا اليوم، فأختم بشيء اليوم وعشان إن شاء الله نبقى واقفين عند ميلاده صلى الله عليه وسلم بالضبط. هختم بحادثة بئر زمزم، هختم بحادثة بئر زمزم. حفر بئر زمزم وواقعة الفيل. طيب طبعا في أحداث كثيرة حدثت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أحداثا كثيرة حدثت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حفر بئر زمزم. أو ذكر منها هذا الكتاب حادثتين، وهي حادثة حفر بئر زمزم وواقعة الفيل التي حدثت في سنة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب موجود في كل مكان يا أم مريم، هيشفنه لك منين؟ إن أي مكتبة إسلامية عندك هتلاقيه موجود فيه. أصل الكتاب يا جماعة مشهور جدا يعني جدا. خلاص، بيقول هنا في حفر بئر زمزم أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها. عين زمزم دي عين طبعا هي كانت ردمت بعد وجود بقى السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، وبعد ما الوقت عدى خلاص فهذا المكان ردم. فجاء آتٍ إلى عبد المطلب في منامه فأمره بحفر زمزم، فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء. المهم يعني فبدأ يحفر إيه؟ بئر زمزم. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب، لما بقى ظهرت وهو فعلا حفر ولقاها موجودة، فبدأت قريش تغير، اشمعنى عبد المطلب يعني أن يبقى ليه الإيد على بئر زمزم؟ تمام كده؟ فبدأوا يتخانقوا معاه وقالوا له أشركنا، يعني دخلنا معاك في موضوع إيه؟ بئر زمزم ده. قال ما أنا بفاعل، هذا أمر خصص به. تجالي في المنام آتن وقال له احفر، انتوا مالكوا بقى؟ أنا ده الموضوع ده بتاعي. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد هزيل، وكانت بأشراف الشام، يعني راحوا كده لحد الواحدة كده تقول لهم يعملوا إيه أو يتصرفوا إزاي، لأن هم قالوا له عايزين نبقى معاك في موضوع البئر ده وهو قال لهم لا. فلما كانوا في الطريق ونفد الماء سقى الله عبد المطلب مطرا لم ينزل عليهم قطرة. الله أكبر، طب عبد المطلب كان كافر، ربنا سبحانه وتعالى لماذا يفعل معه ذلك؟ استعدادا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان قوم النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا مختصين بهذه الكرامة وبهذا الشرف في قومهم. شوفوا أخوات، وقفة هنا بقى اكتبيها بعين الذهب، إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. على الرغم أن عبد المطلب ما كانش مؤمن وما كانش موحد، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل له هذا الشرف. ليه؟ لأنه استعدادا وتشريفا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في الطريق السماء أمطرت على عبد المطلب لوحده، ومنزلش عليهم على الناس اللي معاه قطرة ماء، فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعوا. وحينئذ ساعتها بقى نذر عبد المطلب لئن أتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. الله أكبر، قال لك بس بقى ده أنا بقى إيه راجل مبارك تمام، وعندي خصائص لشرفي وشرف قومي، والله أو نذر بأي شكل من النذر يعني، لو ربنا اداني 10 أبناء هنحر يعني هدبح منهم واحد وهديه إيه؟ وهدي لي ربنا، أو يعني أهدي لي الآلهة عند الكعبة. وهنا وقفة مع النذر، وقفة عقدية. إحنا بنقول إيه أخوات؟ السيرة النبوية إيه؟ مدرسة، تدخلي الدرس وتتعلمي كل حاجة، وتتعلمي فكر وتتعلمي عقيدة وتتعلمي أداب وتتعلمي كل حاجة، بس نتعلم. وهنا وقفة عقدية مع النذر. خلاص؟ طيب عايزة بس تزود حاجة هنا قبل ما أتكلم في الوقفة العقدية. تمام، وهنا هقرأ الجزء ده مش في الكتاب. أنه أخبره أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته، ففعلت ذلك الأمر، فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها، فجاءت عبد الله بن عمر، احنا بنتكلم دلوقتي عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فقال لها عبد الله بن عمر قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم، فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته فقال أمر الله بوفاء النذر، والنذر دين. خلي بالك بقى من الوقفة العقدية اللي أنا هقفها دلوقتي. النذر إيه؟ دين. ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم، وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافق له 10 رهط أن ينحر أحدهم، فلما توافى له 10 أقرع بينهم أيهم ينحر، فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الناس إلى عبد المطلب، فقال عبد المطلب اللهم هو أو مئة من الإبل. ده اللي احنا هنشوفه لسه بعد كده. بس أنا عايز أقوله لك إن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر وابن العباس قالوا للمرأة اللي قالت لهم إن أنا نظرت إيه، قال لهم أن قال لها النذر دين. يعني إيه بقى النذر دين؟ النذر يا أخوات أمره عظيم فلا يسقط حتى عن غير المسلم. خلي بالك النذر أمر عظيم. فقد ذكر عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله نذرت نذرا في الجاهلية، فقال له أوفي بنذرك. فخلي بالك وما تقعديش طول ما انت قاعدة تنذري لو خفيت يا رب ليك عليا، لو خفيت هعمل كذا وكذا وكذا، يا رب لو بنتي خفت هصوم كل شوف لغاية ما قبلك يا رب هصوم اثنين وخميس. ما تنذريش ما تنذريش. كثير من الناس يعني يشقون على أنفسهم بالنذر والأمر فيها سعة. فالنذر قد يكون نذر شركي اللي هم بيندروا للقبور ولكذا ولكذا والأهل البيت وكذا، ده نذر شركي. وفي نذر البخيل، وأيضا هذا النذر الشركي يقال رأي من آراء العلماء أنه يجب الوفاء به. ونذر للبخيل اللي هو الإنسان بيتعامل فيه مع ربنا معاملة المبادلة والمقايدة، اللي هو إيه يا رب لو عملت لي كذا هعمل لك كذا، يا رب لو اديتني كذا هعمل لك كذا، كأنك إيه بتشترطي على ربنا، وهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يمكن أن يكون سلوكه هكذا. ولكن إن وقع المؤمن في ضيق فيتصدق أولا ثم يتوسل بهذه الصدقة، لأن الصدقة عمل صالح خلاص، أو يتصدق أو يتوسل بهذا العمل الصالح لتفريج الهم، اللي هو من ضمن الأنواع المباحة في التوسل اللي هو التوسل بالعمل الصالح. فبتقولي إيه اللهم إن كان عملي فلاني ده يا رب في إخلاص لي كنت متقبل مني وعندك كتب من الأعمال الصالحة فرج عني ما أنا فيه من كذا وكذا وكذا، كما بالضبط فعل أصحاب الغار الذين سدت عليهم الصخرة. خلاص تأتي إلينا شبهة فتقول أن القرآن قد مدح الذين يوفون بالنذر. نعم نقول نعم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فنقول نعم. ولكن هؤلاء الذين ينذرون الأعمال الصالحة ويكونون قادرون على الوفاء عليها، أنت لما الإنسان يبقى قادر على الوفاء عليها وهذا نذر مطلق، يبقى نذر مطلق مش نذر مقايضة، مش يا رب لو عملت لي كذا هعمل كذا، لا يا رب مثلا أنا نذرت على نفسي صيام 52 طول العمر بدون ما أقول إيه يا رب لو ادتني كذا أو لو شفتني أو لو أعطتني المال الفلاني أو لو بنتي حملت، لا يبقى ده نذر اسمه نذر إيه، نذر مطلق. خلاص هذه هي الوقفة العقدية التي كانت مع النذر. إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية هبدأ بحادثة الفيل علشان ندخل بعد كده في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. دمتم في خير صحة وحال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير كله وأن يتقبل منا هذه الدورة، أن يجعلها دورة مباركة إن شاء الله بإذن الله. كل ما هتدخلي في السيرة كل ما هترتبط بها أكثر وأكثر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدينها نعمة علينا وأن يتقبلها منا وأن يكتب هذه الجلسة عنده في عليين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في بس حاجة أخوات، طبعا المفروض تقييم أول حلقتين من السيرة هينزل إن شاء الله الأسبوع ده، دي نقطة. تاني نقطة، القناة اللي احنا فتحناها علشان تلقي الأسئلة بتاعتكو عن السيرة والفقه والتوحيد أنا شايفة عليها عدد مش كبير، طبعا هذا غير العدد اللي بيحضر أصلا، فياريت ننزل يا جماعة الرابط بتاعها تاني، الإشراف ينزلوا رابط قناة الأسئلة الدراسية تاني علشان الأخوات كلهم ينضموا إليها، واللي ليها سؤال بتنزله في اليوم المختص بهذه المادة. جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.